الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا يلقى الزمن، الزمن غير الدهر، الزمن غير الدهر، لا وما تقريبا معنى واحد. أما النهي اللي إذا يعني جاءنا عن لا تسب الدهر، أي نعم، بيشمل يعني الزمن طبعا، مش مقصود يعني الدهر بس بهاللفظ بهذا التعبير يعني، باعتبار اسم من أسماء الله كما جاء، أي نعم، نقدر يعني نسحب عليه فإن الله هو الدهر، يعني من سب الزمن فقد خالف كيف معلوم، من سب يسب القدر ويسب لأنه مقصود المعنى يعني مش اللفظ طبعا، بتكون بإسم رد عليه فهي لا أستطيع أن نقول لأنه في قوله هذا الذي نقش فيه وقع في انحراف خطير، هو لم يخالف في ذلك يعني ما يكفر به المسلم، لأنه ما عنده من العلم بالكتاب والسنة كان له صيانة ويقال أن يقع في الانحراف الذي يقعه بالكفر. كل ما في الأمر أنه قال قولا لا يعقل، لأنه هو يقول أعتقد من النوع اللي الرجل هذا حسن معنى يحاول أن يفهم إلا أنه يقول لأن العالم قديم وبناء على ذلك يكفر ابن تيمية، فابن تيمية يفسر هذا القول بعبارات أخرى يقول ما من مخلوق إلا قبله مخلوق، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق إلى ما لا بداية، هذا المقصود بخدم النوع. إذا نظر الإنسان لها الجملة هذه وتلك يتوهم ما يتوهمه حسن هذا وغيره، لكن هو بيقول وما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم، فإذا كان يقول ما من مخلوق إلا مسبوق بالقدم هذا الكلام لا يحمل ذاك الكلام على هذا الكلام، لا يحمل يعني لا يحمل ما بحمله ما بحمله لكن هو هذا الواجب في عدم في عدم مسبوق، فإذا هذا الإشكال أيوة، لكن هل هذا الكلام معقول؟ هنا بقى المشكلة، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، ما من مخلوق إلا في عدم، هذا يعني مساء كيف ابن تيمية يعني وقع فيها هذه يعني الحيرة هذا من شو؟ مثلا صفات الله عز وجل من صفاته هذا مو من نائه، هذا مو من مخيلتنا ان نضطر عليه ان يظل قائفا عندنا ايه؟ يعني يستفيد الصفه الى الحد الفعل الحدث. قبلها يعني لمن ينتمون إلى مذهب الشافعي في الفروع والمشري والأشاعرة في المعقيدة فانتمون إلى السني من أهل السنة أصبح بشكل مثل أهل السنة جدا مرتفع هذا الشيء في دعوة يقول هذا الآية فقط ولم يشأ أخرى من أهل المعيد في سبب هذا هذا في واحد قال أكثر مما يصور تفكير من لم يقل لأن الثانية كافر عقيدة ماتريدية. إيش الخلاف الجوهري بينهم في هذا الموضوع؟ يعني لماذا هؤلاء نحوا هذا المنحى والآخرين يعني سلكوا طريق آخر؟ إيش الخلاف؟ ليش اختلفوا بهذا المنهج وكل واحد منهم أصبح له جماعة ينتسب إليها؟ ليش خصصت الماتريدية؟ باعتبارهم من أهل السنة يعني بهمنا نعرف. طيب وأهل الحديث ما أنه من أهل السنة؟ لا أهل الحديث ما هو باعتبارنا مثبتنا عقيدتهم نعرفها. يعني أنا كثير من عقائد الماتريدية والأشاعرة حقيقة ما بعرفها يعني قد يكون بالجزئيات ما اختلفنا. ليش خصصت الأشاعرة والماتريدية وما ذكرت ليش هذون يختلفوا مع أهل الحديث؟ والله أنا بدي أعرف الخلاف بينهم هم أول شيء ليش دار بهذا الشكل وانقسموا وصاروا فريقين. شو الفائدة؟ الفائدة شو الفرق بين الخلاف بين الماتريدية وأهل الحديث أو بين أشاعرة وأهل الحديث أو بين أشاعرة والماتريدية أو بين أشاعرة والماتريدية من جهة وبين الأهل الحديث من جهة أخرى؟ شو الفرق؟ يعني بنحب إذا أنت تحكي لنا في هذا الموضوع وجزاك الله خيرا يعني حتى ما بتشوفه مناسب أكوش ومن نتعلم هيك صار السؤال فعلا بهمني أسمع بالتفصيل هذا الموضوع. بدأ بشوية يعني الخلاف القائم بين الجمهور أهل السنة هؤلاء الثلاثة الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث. عرف سفر زام إجا على الطابع يعني مو أنه ما إجا ولا لسه لا وصل وصل اي حاضر ما انه حسن عم يجي من يمه عملك تركي حاضر لانه هذا كثير استاذ يثار الموضوع ونحن بصراحه ما عندنا الاطلاع الكافي فيه. اولا الحقيقه يجب ان نعرف ان الماتريديه هو الاشاعره يلتقون بعضهم مع بعض في منهج يخالف هنا فيه أهل السنة. بريد أقول أنا هيك بريد أقول لأنه هذه يمكن أهل الحديث يمكن منهم على عبارة من أتباعهم. أي نعم فأهل السنة حقا هم أهل الحديث والذين يستعملون هذه اللفظة ويطلقونها على الطائفتين المذكورتين آنفا أعني الماتريدية والأشاعرة فهي من باب إطلاق النقيض على النقيض لأن معنى أهل السنة أولئك هم الذين يتبعون السنة ولا يخرجون عنها ولو بطريق التأويل بل التعطيل. وهؤلاء يعني الطائفتين خرجوا عن السنة في كثير من الأمور المتعلقة بطبيعة الحال في العقيدة لأنه حينما يقال ماتريدية وأشاعرة إنما المقصود اعتقادا وليس أحكاما عقيدة بالتوحيد يعني فهم يلتقون أحدهما مع الآخر في أن لهم منهجا خالفوا فيه أهل السنة حقا ألا وهو يعني المنهج أنهم استعملوا معول التأويل كلهم الماتريدية والأشاعرة استعملوا معول التأويل لكثير من أحاديث من آيات الصفات وأحاديث الصفات فالتقوا في هذا المنهج على ضد ما عليه أهل السنة حقا وهم أهل الحديث ولكنهم اختلفوا في جوانب لما يتعلق بعقيدتهم بعد أن التقوا في ذاك المنهج الذي خالفوا فيه أهل السنة حقا وهم أهل الحديث. فمثلا آيات الصفات وأحاديث الصفات يلتقي الماتريدية والأشاعرة. وقبل أن أمضي في كلامي أريد أن أستدرك فأقول حينما نقول ماتريدية أو نقول أشاعرة كما إذا قلنا الحنفية أو قلنا المالكية أو الشافعية أو الحنابلة نقول هؤلاء مذهبيون نعني في الجملة وليس في التفصيل لأنه لا يخلو أن يوجد في كل مذهب من هذه المذاهب التي عددناها آنفا سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة أو بالأحكام الشرعية لا يخلو أن يكون هناك أفراد ولو أنهم كانوا قليلين أنصفوا وتجردوا عن أن يكونوا مقلدين للماتريدية أو الأشاعرة. ولذلك فأرجو بهذا الاستدراك أن يتبادر إلى ذهن أحد من السامعين أن كل ماتريدي فهو مؤول كل أشعري فهو مؤول وبنتيجة التأويل هو معطل أي منكر لصفات إلهية ثابتة في الكتاب والسنة. بعد هذا الاستدراك أمضي فأقول إن الأشاعرة والماتريدية التقوا في تأويل كثير من الآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات الإلهية لدرجة أننا بإمكاننا أن نقول إنه الكفر بسبب التأويل لكننا كما قلنا في أول جلوسنا في هذا المكان هذه الليلة لا نكفر أحدا، لأننا لا ندري لعله عذر عند الله عز وجل ولعله لم تقم عليه الحجة، لكننا نقول إن تأويلهم قد أودى بهم إلى إنكار حقائق شرعية خطيرة جدا جدا. أهم ما وقعوا فيه من الإنكار مسألتان اثنتان، الأولى الكلام الإلهي، الكلام الإلهي، والأخرى العلو الإلهي. أما العلو فهذا أمر معروف عند كثير من المسلمين، خاصة إذا كانوا من طلبة علم، فهم يتأولون كل آيات وكل أحاديث التي فيها إثبات أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، يتأولون هذه النصوص التي لا يمكن تأويلها مطلقا إلا بطريق التعطيل الذي أشار إليه ابن قيم الجوزية رحمه الله في شعره العلمي البليغ، ألا وهو قوله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف، نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فهم أنكروا بطريق التأويل بل التعطيل الكلام الإلهي، كما أنكروا العلو الإلهي. فبحث العلو ما ندندن حوله، لأننا تكلمنا كما تكلم غيرنا فيه كثيرا وكثيرا. أما الكلام الإلهي فنادر جدا جدا ممن تكلم فيه وبين خطورة عقيدة الأشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة التي خالفوا فيها أهل السنة حقا. نعم. عنهم لعدم العلو بالنسبة لصفة الله عز وجل، إيش الشبه؟ يعني لماذا هم لم يقولوا بالعلو؟ يعني أنت أثرت الآن البحث في المهم وليس بالأهم. معلش بس بدي أعرف الشبه عندهم، يعني موضوع. ومش رأيك إذا قابلنا كلمة معليش بمثلها معليش؟ والله على كيف. معليش خلينا نأخرها شوي. ماشي. معليش. معليش. الأمر خطير جدا بالنسبة للكلام الإلهي. أهل السنة والأشاعرة والماتريدية متفقون أن القرآن كلام الله، وهو من كلام الله، لأن الله كلامه كما أشار في القرآن: لو كان البحر مدادا. قل إنما أنا بشر مثلكم. لا كمل شو. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا، كان البحر مدادا لكلمات الله، لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. فهذه الكلمات الإلهية منها القرآن الكريم ومنها التوراة والإنجيل والزبور إلى آخره. فهؤلاء المسلمون جميعا من الطوائف التي ذكرناها يقولون القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. شدت المعتزلة شذوذا على المكشوف فقالوا كلام الله مخلوق. ما روغت المعتزلة، أعلنوا عن ضلالهم بالنسبة لغيرهم وعن هداهم بالنسبة لأنفسهم حين قالوا القرآن كلام الله لكنه مخلوق. أهل الحديث قالوا القرآن كلام الله وهو غير مخلوق. لأن كلام الله صفة من صفاته، فمستحيل أن يكون صفة من صفات الله خلقا من خلقه. الأشاعرة والماتريدية وقفوا ظاهرا مع أهل الحديث وباطنا وحقيقة مع المعتزلة، لكن عن طريق التلف والدوران، ولم يجاهروا بعقيدتهم كما فعلت المعتزلة. قالوا القرآن كلام الله لكنه كلام نفسي وليس هو كلام لفظي، يعني الله ما يتكلم. إذن شو الفرق بينهم بين المعتزلين؟ المعتزلين ابتداعهم الكثير ما ساعدهم على البدعة التي جاءت بها الأشاعرة والماتريدية بتأويل صفة الكلام إلى الكلام النفسي. القرآن كلام الله لكنه كلام نفسي، أي ليس كلاما لفظيا، أي بمعنى أوضح ليس كلاما مسموعا. فربنا حينما يخاطب الملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، ليس هناك كلام مسموع تسمعه الملائكة وبيقولوا تجعل فيها من يسجد فيها، وبيرد عليهم بيقول إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الكلام كله لا حقيقة له، إنما كلام الله كلام نفسي، أي كالعلم الإلهي. هل أحد يطلع عليه؟ العلم الإلهي علم صفة ذاتية لا يمكن أحد يطلع عليها. أيضا الكلام الإلهي هو كلام نفسي، يعني قائم في نفس الله وفي ذات الله، ما بيخرج عنه بمعنى يسمعه غيره. خطورة هذه العقيدة أنه نحن نقول القرآن كلام معجز. ليش؟ لأنه كلام الله، لكن النتيجة بتطلع إيه؟ مش كلام الله. النتيجة تلتقي مع قول الكفر المشركين الذين قالوا إن هو إلا قول البشر، وأوعدهم الله فقال سأصليه سقر. نعم قد يكون هناك فرق شكلي، المعتزلة مثلا الذين جهروا بضلالهم فقالوا كلام الله مخلوق، وأولئك الآخرون من الأشاعرة والمعتزلة ما جهروا جهرهم لكنهم دندنوا حول عقيدة المعتزلة، فقد لا يقولون إنه من قول البشر، قد يقولون قولا آخر أنه مثلا قول جبريل عليه السلام، فهو ليس بشرا. لكن حينئذ إيش الفرق بين أن يكون قول البشر مثل محمد اللي يسمون الكفرة بأنه رجل عبقري ورجل عظيم، وبين أن يقول قول جبريل عليه السلام؟ نتيجة واحدة. إذن الآية اللي هي معجزة الدهر أنه هذا القرآن كلام الله تعطل وصار هذا ليس كلام الله، وإنما هو كلام غير الله، مش بهمنا بقى هو بشر ولا هو ملك. من مصائب الأشاعرة الآن أحدهم ألف كتاب ضلت الأشاعرة على وجه الأرض كلها في هذا العصر، لأن العقيدة يتبنونها منه، وهو المسمى بكتاب الجوهرة. حديث هذا متأخر. نعم. وعليه عدة شروح. من جملة من شرح هذا الكتاب رجل من كبار علماء الأزهر، وله بعض تعليق على بعض كتب بتدل على أنه على علم خاص بما يسمى بعلوم الآلة، وهو الشيخ محي الدين عبد الحميد. له تعليقات مثلا على سنن أبي داود وغيره من الكتب، له حاشية على شرح الجوهرة لأحد العلماء الأشاعرة المسمى باللقاني، اللقاري شرح الجوهرة هذا محي الدين عبد الحميد وضع حاشية، أحيانا يتوسع في الكلام في هذه الحاشية أكثر من الشارح. لما جاء للكلام عن الكلام الإلهي، هل لي في الكتاب بيقول أن الكلام الإلهي هو كلام نفسي وليس كلاما لفظيا، بيقعد بناقش المعتزلة، مين أشعري بناقش المعتزلة، بيقول للمعتزلة لماذا أنتم تنكرون الكلام الإلهي؟ هل هناك مانع أن يكون الله عز وجل كلم موسى كما قال في القرآن الكريم كلم الله موسى تكليما، هل هناك مانع أن يكون الله خلق في موسى قوة فأدرك ما في النفس الإلهية من الكلام الإلهي؟ ليش التنطعات يعني؟ ليش؟ مش يعني مش مذهبه كلام النفسي. وربنا بيقول في صريح القرآن الكريم في أوائل سورة طه فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة، فاستمع لما يوحى. ربنا بيقول بصريح القرآن أنه خاطب موسى وأنه استمع لما يوحى، هذا كلام مسموع. طبعا إيه، لكن هذا ملغى عندهم وهذا هو الكفر اللي منقول له فيه. لكن ربنا بيقول في القرآن الكريم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا هو الكلام اللفظي، أو يرسل رسولا، يعني أنكروا هذا الكلام اللفظي. يعني محمد عليه السلام لما عرج به إلى السماوات العلى ما في مكالمة بينه وبين ربه بالمعنى اللي نحن نقرره هنا بينه. القرآن كله يا جماعة قال وقال بين رب العالمين بين الملائكة بين إبليس، قصة إبليس واحدة بتكفي، فاخرج منها إنك رجيم. قال ربي فبما أغويتني، يعني مخاطبة بصير كلام مسموع، حتى إبليس سمعه من رب العالمين فتعهد وتجبر على الله عز وجل أنه سيضل عباده كلهم إلى عبادك المخلصين. يعني القصص المذكورة في القرآن كلها قائمة على إثبات الكلام اللفظي المسموع. كل هذه الحقائق أنكرت، شو بدي إلا 10 آيات 100 آية، فضلا عن الأحاديث وبخاصة الأحاديث التي تسمى بالأحاديث القدسية، كل هذه معطلة. شو اللي عطلها؟ تفسير كلام الإلهي بالإيش؟ بالكلام النفسي. الأشاعرة والماتريدية داهنوا جماهير المسلمين، قالوا كلام الله غير مخلوق، لكن لما ناقشوا المعتزلة أفهموا أن الكلام اللي ما هو مخلوق هو المستقر في ذات الله كالعلم. أما كلام صرح به القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، يمكن هذا الكلام ما بيناسب، إذا كان ما في ناس الآخرين الآن ما نعرف شو بتحمل، تقول الجماعة قالوا لا، لكن كلام الله كلام نفسي ليس ملفوظا وليس مسموعا. وكما ذكرت لكم آنفا هذا معناه إنكار عشرات الآيات ومئات الأحاديث القدسية التي يقول فيها الرسول عليه السلام قال الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تبارك، يا عبادي، هذا كل كلام نفسي، ما حدا سمع هذا كلام أبدا، فضلا بقى عن القصص التي ذكرها ربنا عز وجل في القرآن بينه وبين الملائكة بينه وبين إبليس الرجيم بينه وبين موسى عليه السلام وعيسى إلى آخره. ويوم القيامة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، ما فيش كلام أبدا إطلاقا، هذا أكبر تعطيل وقع فيه هؤلاء الفرق. بعد تجي مسألة الاستواء الله على عرشه، تجي بقى أنت مشان ما نضيع لك سؤالك، شو كان سؤالك؟ إذا سمحت بس أقول إنه يعني هم قالوا صرفوا موضوع الكلام كلام الله عز وجل حتى لا يتشبه الخالق بالمخلوق. هيك زعموا. هيك زعموا. نعم. شبهة العلو الآن سؤالي، شبهة العلو هذه شو بضدها؟ ليش هم بدهم رب العالمين يقال؟ المشكلة الأساسية في تأويل كل آيات الصفات وأحاديث الصفات هو التشبيه. التشبيه هذه المشكلة الرئيسية. أبدا، يعني كل من ينكر صفة من صفات الله منها علم الكلام، عفوا الكلام الإلهي، ومنها العلو الله على عرشه، قائم على التشبيه، ثم يتنبهون أن التشبيه باطل ليس كمثله شيء، إذا ما لجم منه باطل فهو باطل، إذا خلينا بقى نأول، أي خلينا نعطل. أنكروا العلو الله على عرشه لأنهم شبهوا كما قلنا أولا، قالوا هذا معناه أنه ربنا في مكان، لكن معلوم يقينا كان الله ولم يكن شيء معه، لا زمان ولا مكان. إذن ما بيجوز نقول الرحمن عرش استوى سبحان الله، وهل هذا قولنا أم هو صريح القرآن في عديد من الآيات الكريمة؟ هذا معناه كذا وكذا. تعرف أنت أول الاستواء بمعنى الاستيلاء، والعجيب عجيب جدا حقيقة هذا التأويل، إنه العجيب جدا أنه مثلهم مثل الكلام العامي، كنا تحت المطر صرنا تحت المجراب، مذهبهم التأويل هذا بضرهم أكثر، بضرهم أكثر مما ينفعهم. يعني هن يفكروا الأول مشان يتخلصوا من التشبيه، فوقعوا في التشبيه يقينا. ليه؟ الرحمن عرش استوى، أولا هذا العرش اللي ربنا استوى عليه فوق ما تصوره العقول، فإنه أعظم المخلوقات. والكرسي المذكور في القرآن الكريم كما جاء في الحديث هو كحلقة ملقاة في فلاه بالنسبة للعرش. فاستواء الله على العرش هذا إذا يعني فهمنا بالتشبيه وهو باطل، أي كاستواء الملك على عرشه، شو جاب لجاب حتى يقال هنا في تشبيه؟ ربنا أكبر من كل شيء وواسع عليم كما في القرآن الكريم، وعرشه أعظم مخلوق خلقه رب العالمين، فلا يمكن أن نتصور أن هنا شيء من التشبيه إطلاقا. لكن هم توهموا التشبيه فوقعوا فيما توهموها حقيقة بتشبيه قبيح جدا، حينما قالوا الرحمن على العرش استوى أي استولى. الله أكبر، استولى يستلزم أنه لحظة من الزمن، ولو لحظة من الزمن لم يكن مستوليا على العرش. والعجيب أنه أني بيستدلوا ببيت من الشعر، هنا يقول قائلهم استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق، استوى بشر على العراق، مين كان على العراق من قبل غيره؟ فهو استوى عليه بعده. فإذا فسرنا الرحمن عرش استوى بمعنى استولى، مين اللي كان مستولي قبل رب العالمين عليه؟ بعدين استيلاء في معنى المغالبة، مين اللي غالب رب العالمين حتى رب العالمين بذكرني بقصة موجودة في الإنجيل وما أقبحها، أنه قال رب العالمين دخل في مصارعة مع سيدنا يعقوب عليه السلام، مصارعة مثل ما بتصارع البشر، ويعقوب ما خلى سبيل ربه إلا أنه أخذ منه اعتراف أنه سيبارك له في أولاده. مين اللي غالب رب العالمين فانتصر رب العالمين؟ ونباهني بيعرفوا أنه المشكلة ترد عليهم. تعرف شو قالوا؟ قالوا نحن منقول أنه استوى بمعنى استولى بسحب معنى المغالبة، على كيفهم يعني شان إيش يتخلصوا. طيب اسحبوا معنى التشبيه من قول رب العالمين برحمه عشت استوى، هذا أريح الكون وأسلم لكم لدينكم وعقيدة. قولوا استوى استواء يليق بكماله، مدام هنيك جبتوا عبارة من عندكم قولوا وقلتوا مشان تتخلصوا من الإشكال اللي أو رميتوا أنفسكم فيه بسحب معنى إيش المغالبة. لما سحبوا معنى المغالبة من استولى معنى عطلوا كلمة استولى أيضا. فإذا خليكم مع النص القرآني المدعم والمؤيد بعشرات النصوص من الكتاب والسنة أن الرحمن عرش استوى بمعنى استعلى، استعلاء يليق بجلاله وعظمته وكماله، مقرونا بالآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا الجواب أنهم قام بأنفسهم تشبيه فرارا من تشبيه وقعوا في التعطيل. فإذا السلامة كما جاء في الآية السابقة للذكر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني نجمع بين الإثبات وهو السميع البصير وبين التنزيه وهو ليس كمثله شيء. الإثبات أن نقول الرحمن عرش استوى، التنزيه ليس كمثله شيء أي استواء يليق بجماله وكماله. حتى على كلمتي السابقة أنه ينبغي أن نستدرك فلا يتوهم أحد أن كل الأشاعرة وكل الماتريديين أن ماشيين بهذا المذهب، لا، في ناس تبينت لهم الحقيقة رجعوا إلى مذهب أهل السنة. منهم رجل من أفاضل العلماء الحنفية الماتريديين قال بيت شعر جميل جدا بالمناسبة، هي قال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصالي. طبعا هذا لا يليق بجلاله عز وجل، ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصالي. كذلك مثلا إمام الحرمين جويني مؤلف رسالة، ما أدعها من رسالة ذهب فيها مذهب السلف الصالح بأنه لله صفة العلو بدون تشبيه وبدون تعطيل، ورسالة مطبوعة في مجموعة الرسائل المنيرية إذا كنت مطلعت عليها. إذن السبب كله لها التأويل، سواء للكلام الإلهي أو الاستواء الإلهي أو النزول الإلهي، أنهم قاسوا الخالق على المخلوق، قاسوا الغائب على الشاهد. وهنا يعجبني كلام ابن حزم رحمه الله، وإن كان غلا في إنكار القياس، حين يقول القياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. لكان هذا منه عين الباطل، صحيح عين الباطل أن الإنسان يقول أن رب العالمين يشبه بالمخلوقين، يقع في مشكلة وينكر بقى آيات الصفات وآيات الصفات. كأن أستاذي في كتاب التوحيد الآن نسيت ينقل عن شخص يقول أنه كل معطل هو في الأساس مشبه. ما قلنا لك، قلنا أنفا أصل للتعطيل هو وقوع التشبيه، لكن حتى يفر من هذا. أيوة وقع في التعطيل. هنا في كثير أستاذ، إحنا والله هذا درسنا في المعهد الشرعي، كل كليات الشريعة الآن في العالم الإسلامي الذي بيده الملك يعني بقدرته. لذلك الشاع عند الخاصة والعامة عبارة بيقولوها، يقولوا عنا بالشام على غير أبائي، يعني تقال بدون إبتراع أبدا كشيء، يعني مثل إذا قلت الشمس طالعة واللمبة شعري ولا آخره، يكون واحد هيك جالس مرتاح موجود في كل وجود، الله في كل مكان، الله أكبر. يمكن كنت ذكرت لكم مرة قصة إلى علاقة بصلب هذا الموضوع لكن فيها عبرة. كنت في منى من سنين طويلة في حج من الحجات التي حججتها والحمد لله، ليلة من ليالي منى جالسين مع بعض الشباب عم نتحدث في مسائل علمية، لما دخل علينا شيخ وخور وتبين لي فيما بعد أنه أزهري ومن جماعة الجمعية الشرعية اللي بيسمون السنية هناك في مصر. جلس استمع للحديث اللي كنت أنا فيه، فأثار موضوع الوهابية النجديين وأنه أدوني بشبه رب العالمين، وبيقولوا أنه هو في مكان. فأنا صبرت عليه لانتهى، قلت له يعني شو بتقصد أنهم بيقولوا في مكان؟ قال يعني بيقولوا أنه الله فوق العرش. شو العقيدة الخطيرة، وهي عقيدتهم، هي عقيدتهم إلى الآن. هذول عم يجادلوا مع بعض، هل يحطوا حكم؟ قال له أنا والله ما بعتقد إن الله فوق العرش. قالوا إذا أنا بدنا جلسة خاصة معك. الله بيقول رحمن عرش استوى، أنت بتقول لا، كيف هذا؟ الشاهد هي عقيدتهم. فأنا بقى دخلت معه في نقاش منطقي متسلسل هكذا، لكن المنطق هذا في الحقيقة أشبه بفلسفة. لكن الفلسفة منها ما هو ظاهر وصواب ومنها ما هو باطل. خاصة دخلت معه في بحث فلسفي الحقيقة ونسميه عقلي أحسن شيء. قلت له خلينا نبدأ بنقاط هي موضع اتفاق بيننا. قال تفضل. قلت له الكون المخلوق محدود ولا غير محدود؟ قال محدود مخلوق. قلنا له حسب، نحن الآن هنا على وجه الأرض في منى، فوقنا ماذا؟ قال سماء الدنيا، وفوقها السماء الثانية، وكذا السماء السابعة، وفوق السماء السابعة قال العرش. أنا بهوني تهيأت لدخول في الموضوع مباشرة لكن خربها علي. هو خربها علي ماشي على لأنه أنا ظننت رح يقول فوق السماوات السبع العرش انتهى الكون. أيوه عارف شلون؟ لكن هو طلع لي بالتعبير السوري بمفقوته مفقوته ما كانت على البال. والشيء بالشيء ينكر. شكرا. مرة كان جاءني شخص، كنت يومئذ لا أزال في دكاني مصلح الساعات عند والدي، وكان من عادة والدي رحمه الله بعد الظهر ينصرف من البيت يقيل، بتم أنا في الدكان وحدي. وكانت الدكان مع صغرها، واجهت غربية مضرب شمس من نزل الغلاء الحديد حتى ندفع حر الشمس عنا ونخليه قطعة صغيرة كان زباير إنها مفتوحة. مفتوحة. أنا جالس، يأتيني شخص ملتهي كلهي خفيفة مع أنه اللحى يومئذ قليلة، عرفت ما بعد أنه اسمه نجم الدين بيك وأنه كان ضابط في الجيش التركي من جماعة الضباط الأتراك. بيطالي لساعة من جيبته ماركة زينيت هذه فاخرة جدا عندنا تبع جيب، قال لي شوف لي إياها، أخذناها وصلحناها كثير عند الناس، ثم بعد ما انتهى من الشكوى من الناس بدأ يثني علينا خيرا. أنا لما سمعت هذا الثناء قلت له رؤيتك كانت لحيتي بادئة هيك زغبرة، يعني ابن 17-18 سنة. قلت له لا تغرك هذه، شو هالمبالغة في المدى؟ قال لا، المسلم له ايش فراسة، ورسول الله يقول اتقوا فراسة مؤمن فإنه ينظر بنور الله. قلت له لكن يا أستاذ هذا حديث ضعيف، بحل عيونه هيك. لا، الكلام هذا أكبر مني كثير، حق له ذلك، حق له ذلك. قال شو ضعيف؟ هذيك اليوم قرأناها بالرسالة القشيرية. خلص يا أخي إذا بالرسالة القشيرية قرأناها رسالة القشيرية على الشيخ، والشيخ كان يوم صيته ملأ الشام، اسمه الشيخ محمد الديراني. قلت له إيه بس قراءتكم للحديث في رسالة القشيرية هذا لا يعني أن الحديث صحيح، لأن كل علم يؤخذ من أهل الاختصاص فيه. رسالة القشيرية رسالة في التصور وأداب المريدين مع المشايخ، أما نحن موضوعنا يتعلق بعلم الحديث لازم تقول البخاري صححه وكذا إلى آخره، هذا حديث ضعيف يا أخي. كمان ازداد تعجبا، قال لي أنت على من قرأت؟ على الشيخ بدر الدين. الشيخ بدر الدين عالم الشام يومئذ في الحديث، هو بيكون والد الشيخ تاج الحسيني اللي في دور الفرنسيين كان هو رئيس الجمهورية. قلت له لا. قال لي لكان على الشيخ علي الدقر. قلت له لا. قال لكان هذا العلم كيف يعني حصلته وين وصلت له؟ قلت له هذه دراسة شخصية، يعني سمع شيء ما اقتنع فيه. المهم اتفقنا على تصليح ساعته يجي بموعد معين كما كنا معتادين عليه. بعد يومين ثلاثة بفاجئني بنفس الوقت بهالطاقة هاي ورقة تلقى في حضني، لأننا كنا جالسين مش على الكرسي خشب ممدود عالي عن الأرض ونقعد. فتحت الورقة وإذ هو جاي بالحديث من رسالة الخشيرية بالسند عن فلان عن فلان. قلت يا ريته صبر علي، كنت أعطيته الجواب. المهم صار ميعاد يأخذ الساعة، إجا قال لي خلص الساعة نال تفضل. قال لي شفت الحديث؟ قلت له نعم. قال لي شو شفت؟ فأنا سلكت معه طريق شوي كمان غريب. قلت له شفت أن المؤلف عم يقول أن الحديث ضعيف؟ قال لا يا أخي ما في شيء من هذا. قلت له بلا فيه. قال يا أخي أنا كتبته بإيدي من الكتاب. كيف في ضعيف؟ قلت له يا أخي بس هاي لغة مو كل الناس بيفهموها. الخشيري رحمه الله لما ذكر الحديث ليش ذكر السند؟ قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، مشان العالم المتمكن في معرفة تراجم رواة الحديث ومتمكن في معرفة علم الجرح والتعديل يفهم من السلسلة إذا كان الحديث صحيحا أو ضعيفا. شوف هون كان عندنا يومها ما في أقلام حبر ناشف مثل هلا، زمن قديم في قلم كوبيا بيسموه، عامل هيك شوي هيك في الأغامة. نعم كتبت له عطية شخصين يساوي ضعيف عند علماء الحديث. عطية موجود في أعلى السند بإسناد من عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقف في رأس المؤمن فإنه ينظر بنور الله. عطية هذا ضعيف عند علماء الحديث، كل ما روى هذا الإنسان حديثا وتفرد بروايته بيكون الحديث ساقط الاعتبار. أخذ الساعة ودفع الأجرة وراح الرجل. مضى والله يمكن أكثر من سنة. انتقلت أنا من دكانة والدي إلى دكاني خاصة بي، ما بشوف غير اليوم جمعة جاي هو والشيخ محمد الديراني هون الشاهد إيه. وأنا كان عندي عادي يوم الجمعة بفتح بس ما بشتغل، بفتح لأنه دكانتي كانت على طريق الفلاحين اللي بيجوا من أهل غوطة من جوبر ومدومة وذيك البلاد. هل بده يأخذ ساعته وهل بده يحط ساعته إلى آخره، بس أنا بقعد بدرس. صدف هذيك اليوم كتاب الترغيب والترهيب، لا تزال النسخة عندي موجودة إلى اليوم عم أدرس فيه. لما إجا نجم الدين بيت ومعه الشيخ محمد زيراني، رأسا قمت استقبلتهم مع أنه أنا صاحب دكان يعني مفروض أن ألزم إيش مكاني، لكن ما دام شيخ قمت استقبلتهم أهلا وسهلا ورجعت لمكاني. لسه ما جلسوا وجلست قال له صحيح يا حضرة الشيخ أنه حديث اتقوا في رأس المؤمن فإنه ينظر بنور الله ضعيف؟ قال لا حديث صحيح. رواه أبو داود والترمذي، كان تخريج الحديث تمام، دليل أنه حافظ أو مستعد واحد من الثنتين يعني. لكن لا هو الحقيقة كان يجلس في المسجد الأموي إذا بتعرفوه، هناك مضرب مثل فلان الشيخ فلاني بيدرس تحت القبة. هل يدرس تحت القبة يعني كما لو كان خطيب المسجد النبوي أو المسجد الحرم المكي يعني منزل عالي، فهذا كان إيش يدرس تحت القبة. لما قال لي هذا الكلام العزو صحيح لكن المنطق غير صحيح. ليه؟ لأنه عم يستدل بتخريج هؤلاء الحديث على صحة الحديث، وهذا استدلال غير صحيح بالنسبة لعلم المصطلح. هون بقى الشاهد خرب علي، هذا كمان جاءنا من مفخوتي مثل ذاك الأزهري. رأسا الكمبيوتر الإلهي اشتغل بسرعة البرق وأسرع، شلون بدي خنوا بهذا أنه هذا كلام غير سليم. قلت له شو رأيك بحديث، أيوة كان من تمام كلامه أنه هذا الحديث أخرجه هؤلاء ولو كان حديثا ضعيفا ما رأوه. قلت له شو رأيك بحديث الكلام المباح في المسجد يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب؟ أنا شو خطط رح يقول لي هذا حديث ما له أصل، لكن خرب عليه جاء بمكوتة ثانية. شايف شلون؟ خططت انه راح يقول هذا حديث غير صحيح، راح اقول له ذكروا العلماء هاي فلان ذكروا، لكن فقدها معي قال لي هذا حديث صحيح وهو ما له اصل اطلاقا. ايش لحالي الحق الكذاب لورا الباب، مين روى؟ قال الامام احمد كمان كذب، ما روى ابدا في الدنيا محدث اطلاقا. قال روى الامام احمد، قال الامام احمد تعرفه مسنده ست مجلدات في نحو 40,000 حديث. قلت له انت شفته بمسند الامام احمد؟ قال لا. قلت له كان؟ قال شفته بكتاب الترغيب والترهيب. اول كتاب حطه على الطاوله، كنت قبل ما اجوا عم اقرا فيه، لما اجوا حطيته جانبا. كله خرجت حديث. نارو تفضل. من جهله او ارتباكه واحدة من تنتين فاجأ طبعا واهله ما مروا من ارتباكه او جهله، قال لي شلون بدي طالو رجل عالم الحديث يعجز عن استخراج حديث. قلنا له يا استاذ امر سهل، هذا الحديث شو موضوعه؟ الكلام في المساجد، مساجد له علاقه بالصلاه، اذا هو في كتاب الصلاه. تفضل. صار يقلب ابراق على غير هدى وانا عارف ما راي لاي شيء، وعملت معه كمان يعني مثل ما بيقولوا كهربة الجو معه شوي. لا تسأل حالك يا أستاذ، هذا الحديث لن تراه لا في المسند ولا في الترغيب، هذا ليس له أصل. قال لا له أصل. قلت له هذا الحديث أورده الغزالي في كتاب الإحياء، وأنت بتعرف الله أعلم بيعرف أنه ما بيعرف، وأنت بتعرف أنه هذا كتاب خرجه الحافظ العراقي، ولما جاء إلى هذا الحديث قال حديث لا أصل له. قال لا له أصل. قلنا له إذا التفت أنا نجم الدين بيك. قلت له أرجوك يا نجم الدين بيك، إذا وصل الشيخ للدار بتعال لك الحديث من الترغيب والترهيب في ورقة صغيرة من جزء وصفها كذا ما كتبت أنا تأخذ راسة المؤمن. أيوة. وذاك وش الضيف يقول أنا مش شاب، ما شفنا رجل مستحيل. نرجع للأزهري، أنا ظننت بقى أنه راح يقول خلاص انتهت مخلوقات، أكبر مخلوق هو العرش وهو فوق المخلوقات كلها. فاجأني بما لم يكن في حسابي، قال لي فوق العرش في الكروبيون. قلت له شو هذول الكروبيون؟ قال هذول ملائكة. قلت له ملائكة فوق العرش؟ الله بيقول وترى الملائكة حافين من حول العرش، أما فوق العرش؟ قال إيه هيك نحن اتقينا من أزهر الشريف. قلت له طيب في آية؟ قال لا. قال له في حديث يعني مر معكم أنه في ملائكة كروبي وعلى العرش؟ قال لا. قال له كان منين جبت العقيدة؟ قال هيك درسونا المشايخ. قلت له والله أمر عجيب، أنا بعرف أنه المشايخ في الأزهر بيدرسوا في علم أصول الحديث وأصول الفقه والعقائد أنه الحديث الصحيح إذا كان أحد لا يؤخذ منه عقيدة، كيف أنتم جبتوا عقيدة لا من آية ولا من حديث؟ مع ذلك ما لنا هو نحن الآن فوق العرش كما تقولون ملائكة كروبيون، وفوق الملائكة إيش فيه؟ وقف ما في عنده شيء من الأزهر. أنه يعني انتهى الكون، واتفقنا في الأول أن الكون إيش محدود، انتهى الكون. قال إيه؟ قلت له إذا ما في مخلوق فوق العرش؟ قال لا. إذا ما في مكان؟ قال لا. قلت له كان ليش أنت عم تتهم دون الجماعة أنه لما بيقولوا الرحمن شو سوا جعلوه في مكان، ما دام المكان انتهى بانتهاء إيش؟ العرش. أبوه الرجل وسكت. قلنا له يا شيخ اتقوا الله، هدول الجماعة لما بيآمنوا بآيات الله بأحاديث رسول الله بيآمنوا فيها إيمانا بالغيب، لأن الله يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فغيب الغيوب هو الله تبارك وتعالى. فإذا أخبرنا بأن على العرش استوى وجب الإيمان بدون تكييف وتشبيه وبدون تأويل وتعطيل. فالشاهد أنه هن ليش يقولوا ما بيقولوا؟ لأنه بيتوهموا أنه فوق العرش في مكان، والله عز وجل غني عن المكان وعن الزمان، فإذا هو ليس فوق العرش، لكن حقيقة أنه ليس هناك مكان، كان الله ولا شيء معه. وهيك يزول بتصور يعني أي إشكال بيزول. لكن شوف العجب العجاب، كمان دول اللي قرروا من تأويل الآية على ظاهرها إلى استولى وقعوا فيما هو أقبح مما قرروا منه. لماذا لم يقول الرحمن عاش استوى؟ توهموا أنهم إذا قالوا بذلك جعلوا في مكان، لكن أنتم جعلتوا في كل مكان يا جماعة، حقيقة جعلتوا في كل مكان. ما هو هذا أيضا تحديد، هو أكبر تحديد، لأنه المكان هو مأخوذ من الكون، متفقنا مع الشيخ. فإذا نحن بنورد عليهم ما رضيتوا أن تآمنوا بأن الله فوق العرش حيث لا مكان، وإذا بكم جعلتوه في كل مكان حقيقة، يعني في المحلات الطاهرة والقذرة والكهاريج والمجاري والبطون الكلاب والخنازير، هذه كلها أمكنة. ما رضيوا تنزيه الإله كما وصف نفسه حتى أوقعوا أنفسهم بشر مقالة، وهو أن الله عز وجل في كل مكان. لذلك قلنا آنفا صار توحيدهم توحيل وحول. يقول أحدهم كما قلنا آنفا قبل ما يجوا الجماعة، هو جالس هيك مرتاح، الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود، هاي وحدة الوجود بالضبط. لكن أولئك القائلون بوحدة الوجود بيصرحوا فيها، كل ما تراه بعينك فهو الله، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. إلى هنا سورة تأويلها إلى هنا، نحن بدنا نأويل، هم يقولوها كيف إلى هنا إلى هنا إلا هنا يعني حيث هو حيث خلاصة. الحقيقة أنه التعطيل هذا هو خروج عن الملة لو كانوا يعلمون. إذا يتفق الماتوريدية والإشاعرة على تأويل صفات الله عز وجل وتعطيلها. أي نعم. ولكنهم يختلفون. يختلفون في مسائل أخرى كما سبق الكلام حولها. مثلا في الجبر والاختيار. نعم. متعلق بالقضاء الإلهي وقدره. الماتوريدية وسط بين الأشاعرة وبين المعتزلة وهم على حق. نعم. وإن كان تعبيرهم يعني شوي ما في دقة، لكن هم ما قالوا